بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في الدرس الثاني من دروس النحو للمستوى الثاني في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال. تحدثت في المحاضرة السابقة عن أهمية علم النحو والقواعد للدارس أيا كان، وللمتحدث وللكاتب، وأنه بحاجة ماسة إلى معرفة هذه القواعد والقوانين ليسلم كلامه وما يكتبه من الزلل والخطأ واللحن. وكانت بداية الكلام وبداية الحديث في تعريف الكلمة وبيان أقسامها، وقد ذكرت ذلك، وذكرنا تعريف الكلمة وأنها تنقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وبدأنا بالقسم الأول أو النوع الأول من أنواع الكلمة وهو الاسم، وذكرنا تعريفه ومعناه وعلاماته الدالة عليه التي يعرف بها ويفرق بها بينه وبين الفعل والحرف. وذكرنا أن علامات الاسم التي يعرف بها خمس: الأولى الجر، والثانية التنوين، والثالثة قبوله ال، والرابعة صلاحية الكلمة لأن تكون مناداة وحينئذ تكون اسما، والعلامة الأخيرة وهي أنفعها كما يقول ابن هشام، أنفع هذه العلامات وهي التي تختص بعض الكلمات بأنها لا يتبين أنها اسم إلا من خلال هذه العلامة، وهي الإسناد له، الإسناد للاسم. وذكرت أمثلة على ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى بيان أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته: والاسم منه معرب ومبني، منه معرب ومبني. التفريق بين المعرب والمبني قاعدة أساس في معرفة القوانين والإعراب، القوانين التي وضعها النحويون ومعرفة الإعراب. إذا عرفت المعرب من المبني عرفت الإعراب. فلا بد إذن أن يفرق الطالب والطالبة بين المعرب والمبني، والتفريق سهل ويسير. المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير وظيفته في الجملة، فتجد مثلا تجده مرة في آخره ضمة، ومرة في آخره مثلا فتحة، ومرة في آخره كسرة بحسب موقعه من الجملة، فهو يتغير آخره. مثال ذلك: جاء محمد. محمد هذه الآن في آخرها تنوين مضموم، ورأيت محمدا تنوين منصوب تغير آخره، وسلمت على محمد في آخره تنوين مجرور، فهذه التغيرات في آخر الكلمة تدل على أنها معربة، على أنها كلمة معربة. أما المبني، الاسم المبني، ف فهو الذي لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، فهو يلزم طريقة واحدة لا يتغير أبدا. مثال ذلك مثلا اسم الإشارة هؤلاء، هؤلاء يشار به إلى الجماعة، وهو مبني على الكسر دائما وأبدا مطلقا، لا يتغير آخره مهما كان، سواء كان في الجملة مبتدأ أو فاعلا أو مفعولا أو مسبوقا بحرف جر أي دخل عليه حرف الجر، فهو يلزم طريقة واحدة. تقول مثلا جاء هؤلاء الطلاب، جاء هؤلاء الطلاب، فهؤلاء هنا فاعل، ولكن انظر إلى آخره إنه يلزم طريقة واحدة وهي البناء على الكسر، وهي البناء على الكسر، وهو في محل رفع نقول. ولذلك المبني نقول مبني هنا في هؤلاء خاصة مثلا، نقول فاعل مبني على الكسر في محل رفع، وتقول مثلا رأيت هؤلاء الطلاب، هؤلاء الطلاب، هؤلاء مبني على الكسر في محل نصب، في محل نصب، فآخره لم يتغير. وتقول سلمت على هؤلاء الطلاب، فهؤلاء هنا في محل جر، ومع ذلك هو في الحالات الثلاث، في حالة الرفع والنصب والجر، يلزم طريقة واحدة وهي البناء على الكسر، ويكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر بحسب موقعه من الجملة. إذن التفريق بين المعرب والمبني، المعرب يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، فمرة تجد في آخره ضمة، ومرة تجد فتحة، ومرة تجد كسرة. أما المبني فهو مبني دائما وأبدا، إما مبني كما سيأتينا أنواع البناء أو أنواع الأسماء المبنية، إما مبني على الكسر، وإما مبني على الفتح، وإما مبني على السكون، وإما مبني على الضم. فإذن الاسم ينقسم قسمين، معرب ومبني، لا بد أن تعرف هذا. الأسماء المبنية إما أن يكون الاسم مبنيا على الكسر مثل كلمة هؤلاء وقد ذكرتها، وإما والمبني على الكسر هنا ليس محصورا بهؤلاء، ولكن هذا مثال فقط، يمثلون له أيضا بكلمة أمسي، مضى أمسي، تقول مضى أمسي، فأمسي هنا فاعل في محل رفع. وهناك المبني أيضا على الفتح، والمبني على الفتح مثل الأعداد المركبة، مثل 11، 11 هذا مبني على الفتح، و17 ونحو ذلك. يقول الله عز وجل إني رأيت 11 كوكبا، 11 هنا اسم مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين يعني على فتح الكلمتين الأولى والثانية المركبة، في محل نصب مفعول به. والنوع الثالث من أنواع الاسم المبني، المبني على الضم، مثل قبل وبعد، يقول الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهو مبني على الضم، فهو من الأسماء المبنية على الضم. وهذا كما قلت لكم هو من باب التمثيل، من باب التمثيل، ومثل قبل أول ودون ووراء ونحوها من الأسماء المبنية. ثم هناك المبني على السكون مثل من الاستفهامية، من أنت، ومثل كم، كم كم مثلا تقول كم سيارة اشتريت، كم قلما عندك، فهي اسم مبني على السكون، ويكون له محل من الإعراب إما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر بحسب موقعه من الجملة. والبناء على السكون هو الأصل، هو الأصل، البناء على السكون هو الأصل. والبناء على الحركات الضم والفتح والكسر هو هي استثناء أو فروع عن البناء على الكسر. هذا هو مجمل الحديث عن النوع الأول من أنواع الكلمة وهو الاسم. ذكرنا إذن تعريفه ومعناه والعلامات التي يعرف بها وأنواعه، وأنه ينقسم نوعين: معرب ومبني. وفرقنا لكم بين المعرب والمبني، ثم ذكرنا أمثلة للأسماء المبنية، وأنها تأتي على أربعة أنواع: مبني على الكسر، مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون. ومثلت لكل نوع من أنواع الأسماء المبنية، وذكرت أن الأصل في البناء هو البناء على السكون، هو البناء على السكون. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام الكلمة، أو النوع الثاني من أنواع الكلمة، وهو الفعل. الفعل يدل، يختلف عن الاسم بأنه يدل على زمن، بأنه يدل على زمن، يعني يدل على حدث وزمن، على حدث وزمن. فعندما تقول مثلا كتبت، الحدث هنا هو الكتابة، والزمن هنا هو المضي. وعندما تقول أكتب، الحدث هنا هو الكتابة، والزمن هو الحضور أو الاستقبال. سأكتب، سأكتب، هذا للاستقبال. فالفعل يدل على حدث وزمن، يدل على حدث وزمن، هو ما دل على حدث وزمن. وللفعل أيضا أقسام بحسب الزمان، بحسب الزمان، قسمه النحويون إلى ثلاثة أقسام بحسب الزمان: ماضي ومضارع وأمر. سنأتي على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. المضارع، أو نبدأ بالماضي. الماضي له علامات. الماضي طبعا هو الذي يدل على الزمن الماضي، مثل كتب وقرأ وأحسن وأكرم، كل هذه أفعال ماضية له علامات. الماضي له علامات يعرف بها ويفرق بها بينه وبين المضارع والأمر. فمن ذلك قبوله تاء التأنيث الساكنة، قبوله تاء التأنيث الساكنة، مثل قعدت، قامت، كتبت. هذه التاء في آخر الفعل هي تاء للمؤنثة، وهي تدل على أن هذه الكلمة فعل، وتدل أيضا على أن هذه الكلمة، أو على أن هذا الفعل فعل ماض. إذن هي تدل على شيئين: الشيء الأول أن هذه الكلمة فعل، فنفرق بين بها، يعني تاء التأنيث الساكنة، نفرق بها بين، نفرق بها الفعل عن الاسم والحرف، ونفرق بها أيضا داخل الفعل بين الفعل الماضي وقسميه المضارع والأمر، فنعرف أن هذه الكلمة فعل وأن هذا الفعل ماضي إذا قبل تاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، ينبغي أن تعرف هذا. فتقول قامت هند، فقام فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب حرف، ولذلك نقول لا محل له من الإعراب. وهند فاعل مرفوع لما ترفعه الضمة. والأصل هذا، هذه علامته التي يعرف بها إذن أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. والأصل فيه حكمه أن يكون مبنيا على الفتح، ولذلك تقول كتب، قرأ، ضرب، أحسن، فهو مبني على الفتح، إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، فتقول قاموا، أولا كنت تقول قام، فلما جاءت واو الجماعة ضممنا آخر الفعل ليناسب الواو، قاموا قاموا قام قاموا. وأيضا يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، مثل قمت أصلها قام، فلما جاءت التاء سكن آخر الفعل، فتقول قمت قمنا نحن يعني، والنساء قمنا هن يعني قمنا هن، فاتصلت به تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، فيبنى على السكون. إذن الفعل الماضي حكمه الإعرابي البناء على الفتح، هذا هو الأصل، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل التاء في قمت، أو ناء الفاعلين قمنا، أو نون النسوة النسوة قمنا. بعد ذلك ننتقل إلى فعل الأمر. فعل الأمر هو ما يدل على الطلب، تطلب شيئا، تقول اكتب، تطلب منه الكتابة. وعلامته له علامة يعرف بها ويفرق بها بينه وبين الماضي والمضارع. علامته التي يعرف بها معنوية، وهي دلالته على الطلب، فهي علامته التي يعرف بها مجموع شيئين، معنوية وهي دلالته على الطلب، ولفظية وهي قبوله ياء المخاطبة، قبوله أن تتصل به ياء المخاطبة. مثل ماذا؟ قولك مثلا اقعدي اقعدي، فالكلمة هذه تدل على الطلب وهو طلب القعود، وأيضا تقبل ياء المخاطبة وهي الياء التي تلحق آخر الفعل هنا، اقعدي الياء هذه. واذهبي، قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فهذه الكلمة كلمة كل واشرب ونحوها، هذه الكلمات فعل أمر بدلالة ماذا؟ بدلالة مجموع شيئين، مجموع الشيئين هذا، وهي الدلالة على الطلب وقبوله يا المخاطبة، قبوله يا المخاطبة. فتقول كلي اشربي كما جاء في قول الله عز وجل فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. لو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر، مثل صح بمعنى أسكت، من قال لصاحبه في الحديث من قال لصاحبه صح والإمام يخطب فقد لغى، يعني أسكت، من قال لصاحبه أسكت. فصح هنا ليست فعل أمر وإنما هي اسم فعل أمر، لأنها تدل على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، فلا تقول صهي للمرأة وإنما تقول لها صح، هكذا بلفظة موحدة للمذكر والمؤنث وغيرهما. وكذلك لو قبلت ياء المخاطبة لكنها لم تدل على الطلب فهي فعل مضارع، مثل تأكلين وتشربين ونحو ذلك. هذا تعريف فعل الأمر والعلامة التي يعرف بها وهي مجموع شيئين. طيب حكمه الإعرابي، حكمه الإعرابي الأصل فيها البناء على السكون، اكتب الباء ساكنة، إلا إذا كان معتل الآخر فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فتقول اخشى ارمي ارمي بكسرة على الميم، واخشى فتحة على الشين، وأكسو بضمة على السين، فهذه الأفعال مبنية على حذف حرف العلة. وكذلك يبنى على حذف النون إذا كان مسندا لألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فتقول قوما هذا مسند إلى ألف الاثنين، اكتبا يقول الله عز وجل، فاستقيما يقول لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فاستقيما هنا مبني على حذف فعل الأمر مبني على حذف النون. ومثل قولك قوموا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعل الأمر مبني على حذف النون. وقومي، فكلي واشربي، كل هذه مبنية على حذف النون، فعل الأمر مبني على حذف النون. ننتقل بعد ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الفعل المضارع، نتحدث بإذن الله عن الفعل المضارع وعن تعريفه والعلامة التي يعرف بها وحكمه من حيث البناء والإعراب، لأنه يختلف عن الفعل الماضي والفعل الأمر. فعل المضارع يختلف، أن الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، لكن الفعل المضارع معرب يختلف، وإنما يبنى في حالات محددة كما سيأتي. فهذه هي أقسام الفعل، قلنا الفعل الماضي وذكرنا علامته التي يعرف بها وهي قبوله تاء التأنيث الساكنة، وذكرنا حكمه الإعرابي وأنه يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، أو ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. ثم ذكرنا فعل الأمر وذكرنا أنه ما دل على الطلب، وبينت علامته وهي مجموع شيئين، فعل الأمر علامته مجموع شيئين، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة مثل كلي واشربي، فإن دل على الطلب ولم يقبل يا المخاطبة فهو اسم فعل مثل صه، وإن لم يدل على الطلب وقبل يا المخاطبة فهو فعل مضارع كما في تأكلين وتشربين. ثم ذكرنا حكمه الإعرابي، حكم فعل الأمر الإعرابي، وهو أنه الأصل فيه البناء على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أو يبنى على حذف النون إذا كان مسندا لألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذا ما تيسر إيراده في هذه المحاضرة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سأتحدث عن الفعل المضارع وهو القسم الثالث من أقسام الفعل، أتحدث عن علامته التي يعرف بها وعن حكمه تماما كما ذكرنا في الفعلين السابقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم الصحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.